باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي: وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. الاستنجاء من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، ولهذا قال المصنف: من نجو الشجرة أي قطعتها، من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. وعبر بالاستنجاء من باب التغريب، من باب التغريب، لأن ها هنا استنجاء واستجمار، لكن عبر بالاستنجاء من باب التغريب. وإذا عبر بالاستنجاء فإنه يدخل فيه الاستجمار، يدخل فيه الاستجمار. الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، هذا الاستنجاء، أن يزيل الخارج من السبيل بالماء، فإن كان بغير الماء فهو استجمار. فعلى هذا نقول إزالة الخارج إن كانت بماء فهو استنجاء، وإن كانت بغير ماء كأحجار وورق مباح وما أشبه ذلك فهو استجمار. لكن المؤلف يقول: أو إزالة حكمه، أو هنا للتنويع، أو إزالة حكمه، يعني الاستنجاء تارة يزيل الخارج، يزيل الخارج، وتارة يزيل حكم الخارج، يزيل حكمه. ولهذا قال: أو إزالة حكمه. وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح، أن الاستجمار مبيح وليس بمطهر، ليس مطهر. والصحيح أن الاستجمار مطهر، وأن حكمه حكم الاستنجاء، حكم الاستنجاء. مفهوم الآن؟ إذا الآن عندنا استنجاء واستجمار. الاستنجاء إزالة الخارج، أن يزيل أثره وحكمه، والاستجمار إزالة الحكم فقط، إزالة الحكم فقط. فعلى هذا يكون الاستجمار على المذهب مبيح وليس بمطهر تطهيرا كاملا، والصواب أنه مطهر، أنه يطهر كالاستنجاء، لا أنه مبيح. قال: أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. كيف نحو الحجر؟ كالخرق والورق والخشب وما أشبه ذلك. طيب، يقول: أو نحو. ويسمى الثاني الذي هو إزالة الحكم استجمارا من الجمار، وهو الحجارة الصغيرة، ومنه رمي الجمار. رمي الجمار في المناسك ترمى بحجارة صغيرة بين الحمص والبندق. قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله يستحب، والملك يستحب. ما هو المستحب؟ تقدم لنا أن المستحب والمسنون والمندوب ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. فإذا قال يستحب فهو مثل يسن ومثل يندب، فهي ألفاظ مترادفة، ومعناها الشيء الذي، يعني حكم الشيء الذي إذا فعله إنسان أثيب، وإذا تركه لم يعاقب، وحده ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل. هذا حد المستحب والمندوب والمسنون، أنه ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين المستحب والمسنون، فقال: المستحب ما ثبت بدليل. نعم، فقال: المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. يعني الشارع ما نص على ذلك، لكن من باب القياس أو من باب الاستحسان. وإلى هذا ذهب حجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح إلى التفريق بين المستحب وبين المسنون، فجعل المسنون الثابت بدليل، وجعل المستحب الثابت باجتهاد أو قياس، لكن الجمهور على التفريق، على عدم التفريق. يقول: الموضع المعد لقضاء الحاجة، الخلاء الموضع المعد لقضاء الحاجة، يقال خلاء، خلاء بالمد، وخلاء بالقصر، وخلاء، يعني عندنا ثلاث أشياء: خلاء بفتح الخاء والمد، وخلاء بفتح الخاء والقصر، وخلاء بكسر الخاء والمد. فأما الخلاء، الخلاء بفتح الخاء والمد، فهو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المعد لقضاء الحاجة. وأما الخلاء بفتح الخاء والقصر فهو الحشيش الرطب، الحشيش الرطب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه، لا يختلى خلاه. وش المراد بالخلاء؟ الحشيش الرطب. بقي الثالثة، وأما الخلاء بكسر الخاء والمد فهو عيب في الإبل، عيب في الإبل. ومنه لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام خلأت القسوة، قال ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق، بخلق. فهو مثل الحيران بالنسبة للفرس، يعني أن الإبل مثلا تربض في مكانها ولا تقوم إلى قيمة، إلى قيمة. هذه تسمى خلاءً. طيب، سمي خلاءً، سمي الموضع الذي يعد المعد لقضاء الحاجة سمي خلاءً، قيل لأن الإنسان يخلو فيه عن غيره، يخلو فيه عن غيره، وقيل لأنه يتخلى فيه من المؤذي، يتخلى فيه من المؤذي. فهنا معنيان، المعنى الأول قيل لأن الإنسان يخلو فيه عن غيره، لأنه لا يشاركه غيره في هذا المكان، وقيل لأنه يتخلى من المؤذي. طيب، قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف، وفي رواية إذا دخلوا فلا أن يقولوا بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقول. والحديث فيه كلام لكن له طرق يشد بعضها بعضا، ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، ومعلوم أن هذا من ذي البال. فعلى هذا، هذا الحديث يتأيد بالشواهد الأخرى ويتأيد بأنه من الأمر ذي البال، من الأمر ذي البال. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خبث وخبائث فيها روايتان، إسكان الباء وضمها. فأما على رواية الإسكان فالمراد الشر، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، خبث الشر، خبائث أهله. وأما على رواية الضم خبث فالمراد به ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين كما في السورة. فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. طيب، بقي مسألة. يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، نحوه يعني إذا لم يكن عنده خلاء مثل الصحراء، صحراء، أن يقول هذا الذكر. يستحب عند دخول الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، ونحوه يعني مما لم يعد لقضاء الحاجة ولكن قضى الإنسان فيه حاجته، أن يقول بسم الله. لكن متى يقول بسم الله؟ نقول عند دخول الخلاء إذا أراد، قبل الدخول. وأما في غير الخلاء في الصحراء فعند آخر خطوة يريد بعدها الجلوس، آخر خطوة يريد بعدها الجلوس يقول هذه الذكر. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر في فروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويستحب أن يقول عند الخروج عندك. منه. طيب، هذا الحديث ذكر المؤلف الزيادة، قال زاد في الإقناع تبع المنتهى الرجس النجس الشيطان الرجيم الزيادة، والحديث الآخر اللي بعد حديث أبي أمامة ضعيف. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، يقول ويستحب أن يقول عند الخروج من أي من الخلاء غفرانك، غفرانك. غفران مصدر كالشكران والقرآن، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك أو أطلب منك غفرانك. يقول من الغفر وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. طيب، إذن عند الدخول يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، لكن أيما أهم أحسن، إسكان ولا الضم؟ الإسكان نعم، يعني الشر وأهله، ومعلوم أن إذا قلنا بإسكان دخل فيه الشياطين. وعند الخروج غفرانك، يقول غفرانك يعني أسألك غفران. طيب، هنا قول غفرانك ما مناسبة هذا القول، ما مناسبة هذا القول أنه يقول غفرانك؟ قال بعضهم المناسبة في ذلك أنه يشكر الله عز وجل على ما من به من التخلص من هذا المؤذي، أن قول غفرانك شكر لله عز وجل على أن وفقه للتخلص من هذا المؤذي، فيطلب من الله الغفران لئلا يكون حصل منه تقصير في شكر هذه النعمة. فيكون على هذا مناسبة الغفران أنه ربما حصل منه تقصير في شكر هذه النعمة. ما هي النعمة؟ نعمة إطعام الطعام وهضمه وتسهيل مخرجه، هذا سبب. وقيل إن الحكمة في ذلك أنه سأل الله عز وجل المغفرة من تركه الذكر مدة لبثه في بيت الخلاء، مدة لبثه في بيت الخلاء، لأن يعني الإنسان في بيت الخلاء ممنوع من الذكر، فهو يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك أني لم أذكرك في بيت الخلاء. واضح؟ وقيل إن الحكمة في ذلك أنه لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي، لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، فسأل الله عز وجل المغفرة. إذن هنا ثلاثة أسباب أو ثلاث حكم لقول غفران. الحكمة الأولى أنه يسأل الله عز وجل المغفرة من التقصير في شكر هذه النعمة، أي نعمة؟ نعمة إطعام الطعام وهضمه وتسهيل مخرجه، فيلجأ إلى سؤال المغفرة من الله عز وجل لئلا يكون منه تقصير. والثاني أنه يقول غفرانك لتركه الذكر مدة لبثه، مدة لبثه فيه. والثالث أنه لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي، تذكر الأذى المعنوي. والأقرب الوجه الأول والأخير. أما الوجه الثاني وهو أنه يستغفر الله من تركه الذكر مدة لبثه فيه، فهو إنما ترك الذكر بأمر الله، فتركه الذكر طاعة. تركه الذكر هنا ليس تقصيرا بل هو طاعة، لأنه لو فعل لارتكب أمرا محرما أو مكروها، محرم أو مكروه. ولو قلنا بذلك لقلنا إن الحائض إذا طهرت يشرع لها الاستغفار. لماذا؟ لأنها تركت الصلاة مدة حيضها، ولا قائل بذلك. فالأقرب في سؤال المغفرة أنه لما تخلص من الأذى الحسي تذكر المعنوي، أو أنه يسأل الله عز وجل المغفرة في جانب شكر الله عز وجل من هذه النعمة، في مقابل هذه النعمة. يقول وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روى ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، قد روي أن نوح عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد خروج من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. أذاقني لذته، لذته إيش؟ الطعام. وأبقى في منفعته، لأن الإنسان إذا أكل الطعام يستفيد منه والباقي يخرجه. وأخرج مني مضرته، وهو هذا المؤذي. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل، ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. طيب، يقول رحمه الله ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، إذن يقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. قال عند دخول ونحوه من مواضع الأذى، من مواضع الأذى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة يقول فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. هذه قاعدة مهمة في مفسد اليمنى واليسرى. اليسرى تقدم للأذى، كل مؤذن، كل ما فيه أذى أو مؤذن فإنه تقدم اليسرى. وما المراد بالمؤذي؟ المؤذي ما تكرهه النفوس، تكرهه النفوس بذ التمخط والرعاف وما أشبه ذلك، كل مستقدر فهو مؤذي. إذن كل أمر مؤذن أو فيه أذى واستقدار فإنه تقدم فيه اليسرى، تقدم اليسرى. وما سوى ذاك تقدم اليمنى، وما سوى ذاك شيئا، ما هو طيب وما ليس بطيب ولا مؤذن ولا أذى فيه. إذا قلنا اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى، ما سوى إما طيب وإما ما ليس طيب ولا أذى، فعلى هذا تقدم اليمنى للطيب وتقدم لما ليس فيه أذى، ما ليس بطيب ولا أذى، واليسرى للأذى، واليسرى للأذى. هذه قاعدة. يقول عكس مسجد ومنزل ولبس نعل، فإن المشروع في المسجد عكس خروج، نعم، خروج من المسجد أن يقدم يسرى، وكذلك منزل، وكذلك اللبس، نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل، نعم، ولبس نعل وخف، يعني أنه في المسجد يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والمنزل كذلك، ولبس النعل يقدم اليمنى لبسا واليسرى خلعا والخف. قال وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. رواه الطبراني، والحديث أصله في الصحيح صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فعلى هذا يستحب الإنسان في التنعل أن يبدأ باليمنى. ويؤيده حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. إذن الأصل تقديم اليمنى واليسرى، لا تقدم من اليمنى، فاليسرى لا تقدم إلا للأداء. طيب الأخذ والإعطاء، يعني لاحظ مثل الأكل والوضوء والطهارة هذا من الأشياء الطيبة. طيب الأخذ والإعطاء بماذا؟ باليمنى. باليمنى الأخذ والإعطاء باليمنى. مثله يقول وعلى قياسه القميص ونحوه، فإنه في اللبس يبدأ باليمنى، يدخل يده اليمنى، يدخل يده اليمنى. طيب نحو القميص كالسراويل، يدخل رجله اليمنى. طيب الكوت كذلك. طيب المشلح كذلك، كل لبس فيه يمنى فيه يمين ويسار فيبدأ باليمين. كل لبس فيه يمين ويسار يبدأ باليمين، باليمين لبسا وباليسار إيش خلق. طيب الطاقية يبدأ باليمين ثم يعدل، لا ما في، ما في يمين ويسار، ليس في يمين ولا يسار. فالمهم أن كل لبس فيه يمين ويسار، يقول هذا مسألة التقديم والتأخير إذا كان هناك يمين ويسار، أما ما كان عضوا واحدا فلا تقديم فيه يمين ولا يسار. مثل الوضوء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن حديث عائشة كان يعجبه التيمم، نقول هذا فيما فيه عضوان كاليدين والرجلين، أما ما كان عضوا واحدا كالوجه ومسح الرأس فهنا ليس فيه تقديم يمين على يسار. يقول رحمه الله ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. طيب يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى لسببين، السبب الأول أن فيه تكريما لليمين، لأن هنا لم يعتمد على اليمين إكراما لها. وذكروا علة ثانية وهي أنه أسهل للخارج، أنه أسهل للخارج. فهنا علة شرعية وعلة طبية. العلة الشرعية إكرام اليمين، والعلة الطبية أنه أسهل للخارج. يقول رحمه الله ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود من حديث جابر، يستحب أيضا أن يبتعد، يعني يتوارى عن الأنظار، ولهذا قال ويستحب استتاره. فالمشروع لقاضي الحاجة أن يبعد، أن يبعد. لماذا نقول يبعد؟ أولا لئلا يخرج منه صوت يتأذى منه من حوله، ولئلا يتأذى الناس أيضا برائحته، ففيه كف للأذى، يعني كونه يبتعد هذا فيه كف للأذى ومراعة لمشاعر الناس. كذلك أيضا يستحب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. ويستحب استتاره، استتار في حديث أبي هريرة من أتى الغائط فليستتر، استتار. والاستتار أبلغ من البعد، لأنه لا يلزم من البعد إيش الاستتار، يلزم من البعد الاستتار. والاستتار نوعان، استتار واجب واستتار مستحب. فالاستتار الواجب أن يستر عورته، والاستتار المستحب أن يستر بقية بدنه، يستر بقية بدنه. هذا الاستتار تبعه. الاستتار نوعان، استتار واجب وهو ستر العورة حال قضاء الحاجة، هذا واجب لأن كشف العورة محرم. واستتار مستحب بأن يستر ما زاد على العورة بحيث لا يرى بدنه، بأن يكون خلف شجرة أو خلف صخرة أو ما أشبه. يقول نعم وستاره وارتياده لبوله موضعا رخوا، ويجوز رخوا ويجوز رخوا، ولقال بتثليث الراء، تثليث الراء. طيب تثليث الراء، شو معنى تثليث الراء؟ يعني أن فيها في الراء ثلاث حركات، الكسر والفتح والضم. طيب يقول لينا هشا في حديث أبي هريرة إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، فليرتد لبوله. إذن أيضا يستحب أن يرتاد لبوله موضع رخوا، لماذا؟ يعني لينا لئلا يرتد عليه رشاش البول، لئلا يرتد عليه رشاش البول، لأنه إذا كان المكان صلبا فسوف يرجع عليه رشاش البول ومن ثم يتنجس، فيكون المكان إيش رخوا، يعني لينا هالشيء. مثل الرخو تراب، الرمل ها الرمل رخو تراب وله رمل. طيب الحجارة لا صلب، الحجارة صلب. إذن يأخذ يرتاد مكانا لينا، والعلة ظاهرة، العلة ظاهرة، وأنه إذا بال على مكان صلب فالغالب أنه يرجع إليه بوله يرتد، لا سيما إذا كان هناك هواء وما أشبه. قال وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا، يعني يكون مكانا إيش مرتفعا، بأن يكون مكان بوله أعلى من المكان الذي يستقر فيه بوله، يعني يرتفع على صخرة وما أشبه ذلك ثم يبول، لأن هذا أبعد في إصابته برشاش البول. صورتم هذا؟ يعني إذا أراد يصعد على مكان مثل مرتفع مثل هذا ويبول، يبول، لأن هذا أبعد في رجوع الرشاش، رجوع الرشاش. لكن هذا أبو الاستحسان. قال ولعله لينحدر عنه البول، ينحدر عنه البول. إذن نقول قوله يقصد مكانا عاليا أو علوا هنا علتان، العلة الأولى لأجل أن ينحدر عنه البول، لأنه إذا كان في مكان منخفض وبال فإنه بالضرورة سوف يرجع، ولأنه إذا كان في مكان عال كان مكان عال فإنه يأمن من رشاش البول. طيب، قول المؤلف رحمه الله ويقصد مكان عنوا ولعله لينحدر عنه البول، مقتضى تفسيره الشارح كلام صاحب التفسير أن يكون قوله علوا يعني أن المكان الذي يبول فيه منحدرا، ولا يلزم من ذلك أن يكون أرفع من المكان الذي يقع فيه البول، يعني تحديدا في مكان منخفض لا يلزم من ذلك أن يكون في مكان أرفع. يعني قوله لئلا ينحدر عنه البول، يعني ينحدر عنه البول ما يلزم منه أن يكون أرفع، بل يلزم من ذلك أن يكون المكان الذي هو فيه متساوي لكنه أنزل منه بحيث لا يرجع إليه، وبين الأمرين فرق. قال فإن لم يجد مكان رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. طيب، لما يجد مكان رخوا فإنه يلصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، يعني إذا كان المكان صلبا فإنه في ذلك الحال سوف يرتد تعسيما مع الغوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.